عن الميتة السوية، وأبنا أن الميتة لا تكون سوية إلا إذا كانت العيشة نقية، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه الشهير. ولعل حديثنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى يدور حول العيشة النقية، عيشة عباد الله المستقيمين الذين رضي الله عنهم وأنعم عليهم فهداهم الصراط المستقيم فلم يضلوا ولم يغضب، اللهم اجعلنا منهم، فلم يضلوا ولم يغضب، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. بعض الناس يحسب أن المخاطب بهذا الخطاب الإلهي الجليل العلوي هو النبي عليه الصلاة والسلام وحده، كلا، الآية تقول ومن تاب معك، نحن أيضا مأمورون أن نستقيم على الجادة كما أمرنا وليس كما نحب أو كما نتشهى، بل كما أمرنا فاستقم. وهذه الآية أيها الإخوة هي التي شيبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله جمله فلم يشب، إلا أن الشيب بغت، فقيل يا رسول الله رأيناك قد شبت، سأله أبو بكر فما الذي شيبك؟ قال هود وأخواتها. وهذه الآية من سورة هود، فاستقم قال السادة العلماء، ولعلهم اتفقوا على ذلك، إنما شيبه في سورة هود هو هذا القول الإلهي الجليل، فاستقم كما أمرت، لم يقل له كما تريد، كما تتشهى، كما تحب، إنما قال كما أمرت، وقال ومن تاب معك، ولا تطغوا، ولا تطغوا. فعكس وضد الاستقامة الطغيان والعياذ بالله تبارك وتعالى. العيشة لا تكون نقية إلا بالاستقامة، قال يحيى ابن معاذ الرازي قدس الله سره الكريم، إن دينكم يا عباد الله نظيف فلا تدنسوه بآثامكم، إن دينكم يا عباد الله نظيف، طاهر مطهر، طيب مطيب، مبارك مقدس، فلا تدنسوه بآثامكم. الآثام هي الأدناس والأرجاس والقادورات والكدورات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى اتقوا الله حق تقاته، على الصحيح والصواب، وهو قول المحققين من السادة العلماء، ليس منسوخا كما وهم وظن بعضهم بقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كلا، قوله فاتقوا الله ما استطعتم مبين ومفسر لقوله سبحانه من قائل اتقوا الله حق تقاته. وكيف تكون أيها الإخوة هذه المزية، كيف تبرز، كيف يتخلق المسلم بهذه المزية، أن يتقي الله حق تقاته، بامتثال ما أمر الله وباجتنابه ما نهى الله سبحانه وتعالى، يمتثل أمر الله قدر الوسع بحسب ما يستطيع، وهذا معنى اتقوا الله ما استطعتم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الجليل وهو من قواعد الإسلام الذي أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والإمام الحاكم والإمام ابن حبان وصححه والدارقطني مختصرا وزاد شيئا في آخره، قال عليه الصلاة والسلام وهو من رواية أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتركوني أو داروني، وفي رواية دعوني، ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، وفي رواية كثرة سؤالهم وكثرة مسائلهم، وهذا لفظ صحيح جدا، سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. لكن في النهي أطلق ولم يقيد، التقييد بالوسع والاستطاعة إنما جاء في الأمر أيها الإخوة، إنما جاء في الأمر وليس في النهي، قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، ولم يقل كما تستطيعون، كما تقدرون، على حسب جهدكم، إنما قال فاجتنبوا. وأما في الأوامر أيها الإخوة قال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك عد هذا الحديث من قواعد الإسلام ومباني الأحكام، أحكام كثيرة وقواعد شرعية كثيرة تتخرج على هذا الحديث الجليل، على هذا الحديث الكريم. نعم أيها الإخوة، لكن قد يسأل سائل لماذا شدد النبي، وهذا مذهب كثيرين من العلماء وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، أن الأمر في النهي أشد منه في أن الأمر في النهي أشد منه في الأمر، أمر النهي أشد أيها الإخوة من أمر الأمر. لماذا؟ لماذا؟ أسباب كثيرة ذكرها السادة العلماء، ذكروا رضوان الله عليهم أن المناهي والمحرمات يستطيع المرء أن يتركها. لماذا؟ لأنها مجرد تروك، أشياء لا تفعلها، لا تقترب منها، فلا تستدعي جهدا كبيرا، لا تستدعي جهدا كبيرا. قد يقول بعض الناس لكن كثير من الشهوات وكثير من القاذورات والعياذ بالله تبارك وتعالى تستدعي جهدا جبارا لكي ينأى عنها الإنسان، وهذا صحيح، لكن سؤال يطرح نفسه، ومن الذي فتنك حتى افتتنت؟ لماذا تقترب أصلا من هذه القاذورات؟ تقترب من الفتنة ثم بعد ذلك تقول غلبتني شهوتي وغلبني هواي، لماذا لا تنأى بنفسك عن الفتنة؟ النبي قال فاجتنبوه، لم يقل فلا تفعلوه، قال فاجتنبوه. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا، ابتعد، خلي بينك وبين الحرام أودية حتى من الحلال، حتى من الحلال، هكذا. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، اتقوا الله ما استطعتم أو حق تقاته، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أي أن نجعل بيننا أيها الإخوة وبين المحرمات أودية، برازخ من ماذا؟ من الحلال، حتى من الحلال، من المباح، لا نريد أن نتوسع في المباح، لماذا؟ حتى لا نقع في الحرام. وفي حديث النعمان بن بشير الصحيح وهو أيضا من أعظم حديثه عليه الصلاة وأفضل السلام ومن مباني الأحكام وقواعد الإسلام، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، الأرض المحمية التي يحميها السلطان أو الخليفة أو الملك لنفسه، فيمنع على العامة أن يدخلوها، فمن دخلها أخذ بعقوبة شديدة وربما دفع حياته ثمنا لهذه المخالفة السلطانية، لهذه المخالفة السلطانية، كالراعي يرعى حول يرعى غنمه ماشيته حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لماذا تقترب من الحمى؟ لماذا تقترب من حرمات الله أصلا؟ تعرض نفسك للفتنة ثم تزعم أنك شبه معذور لأنك غلبت على نفسك، كلا والله، والإنسان على نفسه بصيرا، ومن أراد أن يلزم حدود الله تبارك وتعالى وأن يعظم الله عز وجل في أمره ونهيه نأى بنفسه عن كل هذه الأشياء، نأى عن الشبهات، نأى عن بعض المباحات لكي يحفظ لنفسه صفاءها ونقاءها. حديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وهو حديث جليل جدا عن نواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين قال ضرب رسول الله قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ضرب الله مثلا، هذا المثل أوحي إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، هو مثل ضربه الله تبارك وتعالى وأوحي إلى النبي، ضرب الله تبارك وتعالى مثلا صراطا مستقيما، والاستقامة لا تكون إلا بالسلوك على هذا الصراط الدقيق المستقيم. ضرب الله عز وجل مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أي على جانبيه سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مدلاة أو قال مرخاء، وداع يدعو عند رأس الصراط، وفي رواية عند باب الصراط أي عند رأسه، عند رأس الصراط، وداع يدعو على الصراط، وفي رواية في جوف الصراط أو من جوف الصراط أي على الصراط، داع عند الرأس وداع على الصراط، داع عند رأس الصراط يدعو أي عباد الله، أو قال أيها الناس هلموا ادخلوا صراط الله جميعا ولا تعوجوا، ادخلوا هذا الصراط ولا تعوجوا، لا تعرجوا، لا يمنة ولا يسرة. فإذا هم العبد بفتح باب من هذه الأبواب، فإذا هم عبد بفتح باب من هذه الأبواب ناداه الداعي، أي الداعي الذي في جوف الصراط أو على الصراط، الداعي الثاني غير الداعي الأول عند رأس الصراط، أي عبد الله لا تفتح. لماذا؟ لماذا تفتح؟ لماذا تعرض نفسك للفتنة؟ لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج، طبعا وإن تلج تقع والعياذ بالله في القاذورات، وربما تقع في هو في حفرة من حفر جهنم. لا تفتح، لا تجرب، فإنك إن تفتح تلج. يقول عليه الصلاة والسلام يفسر هذه الرموز، يقول فأما الصراط فهو دين الله الإسلام، وأما الداعي الذي يدعو عند رأس الصراط فكتاب الله تبارك وتعالى. طبعا أعظم داعي، ومن لم يتعظ بالقرآن والموت أيها الإخوة، لو تناطحت الجبال أمام عينيه لم يتعظ والعياذ بالله، قسى قلبه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من لم يتعلم، من لم يكن وقافا عند كتاب الله، عند أمره ونهيه، لن يستفيد بشيء أيها الإخوة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما الداعي الذي على الصراط أو في جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. وعند الإمام أحمد في الزهد، من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ. كيف تكون محفوظا؟ كيف تكون شبه معصوم من الذنوب إذا كان لك واعظ من قلبك بتوفيق الله ناطق ينطق بالخير؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هذه هي هذا الواعظ، هي هذا الواعظ في قلب المؤمن الصادق أيها الإخوة المستنير، واعظ الله في قلب كل مؤمن. وأما السوران فحدود الله تبارك وتعالى، للحلال أيها الإخوة أمد ينتهي عنده وهذا هو حده، وللحرام بعد ذلك أمد يبتدئ من لدن وينتهي إلى سخط الله ونار جهنم، وهذا معنى الحدود، لأنها مفروضة محددة، هنا يبدأ الحلال وهنا ينتهي، وهنا يبدأ الحرام ولا ينتهي إلا بغضب الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا هذه هي الحدود، السوران هي حدود الله، وهذه الأبواب المفتحة عليه الصدور المرخاة فالحرمات محارم الله والعياذ بالله، محارم الله. فلماذا نكشف محارم الله ثم نقع فيها ثم يبدأ أحدنا يعتذر؟ نفسي غلبت، شهوتي قوية، من دون الله خلق الله لك شهوة قوية، أنت الفحل من بين عباد الله فقط، يا جاهل يا مغرور. أقول هذا لأن بعض الناس والعياذ بالله يعتذر عن كبائره، يعتذر عن ذنوبه، عن جرائمه بمثل هذا التسويل الشيطاني. أيها الإخوة انتبهوا، الشيطان لا يتركنا ولن يتركنا أيها الإخوة ما دامت أرواحنا في أبداننا، لن يتركنا. قال عبد الله بن مسعود كما أخرجه الدارمي بإسناد حسن والبيهقي في شعب الإيمان، عباد الله إن هذا الصراط محتضر، إن هذا الصراط غير متروك. أنت تحسب أنك إذا صليت وصمت وحججت واعتمرت وتصدقت أن الشيطان يتركك ويخلي بينك وبين ما تريد من الهدى والصراط المستقيم؟ مستحيل، هو يحضرك أكثر ويسلط عليك ملأ من جنده والعياذ بالله تبارك وتعالى حتى يضلوك، حرب شعواء، صراع مستمر أيها الإخوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة من حديث فضالة ابن عبيد، والمجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. هذا هو الجهاد الحقيقي، صراع، المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، هذا هو الجهاد، هذا لب الجهاد، وما غير ذلك فقشور. إن هذا الصراط محتضر، عباد الله إن هذا الصراط محتضر. ما معنى محتضر؟ يقول ابن مسعود تحضره الشياطين، تقول أي عبد الله هلم، الطريق من هنا، الطريق من هنا، وهي جواد وليست بالصراط المستقيم، هذه كلها جواد، وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا هذه الجواد فإنها غير قاصدة. الصراط المستقيم وحده وبحياله هو القاصد الذي يوصل إلى مرضات الله وإلى رضوان الله وجنات النعيم، واحد لا يتعدد أيها الإخوة، نور واحد والظلمات كثيرة، والظلمات كثيرة. نعم، أي عبد الله هلم، الطريق من هنا، الطريق من هنا. قال ابن مسعود: ألا فاستمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى. العصمة في الكتاب، إذن استمسكوا بالقرآن، بهذا الداعي الذي يدعو عند رأس الصراط، يدعو إلى مجامع الخير، وهو تبيان لكل شيء. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك الإمام الترمذي في روايته زاد هذه الآية في حديث النواس بن سمعان، زاد الترمذي: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكأن حديث النواس بن سمعان جاء تبيانا وتفسيرا لهذه الآية الجليلة من سورة المائدة. والله تبارك وتعالى أعلم. أيها الإخوة، ليس الشأن في أن نتعبد الله مزيد تعبد، أنا لا أعني الفرائض، هذه الفرائض من تركها كان والعياذ بالله مقارفا لأعظم محظور، لأن من أعظم المحظورات أن تقصر فيما افترض الله عليك. لكن الحديث في النوافل، في الذين يتصدقون ويحجون أكثر من حجة ويعتمرون عشرات المرات ويقومون الليل ويقرؤون القرآن ويختلفون إلى المساجد ويتكلمون في العلوم والأحكام، لا، ليس هذا الشأن، هذا من الشأن، لكن الشأن أن تكون كافا عن محارم الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام، وقال هذه الجملة لأبي هريرة، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. تريد أن تكون عبدا؟ العباد حقيقة العبودية هكذا، أن تتقي المحارم، لا أن تستكثر من النوافل وأنت تتخوض والعياذ بالله وتخذل نفسك بهذه الغذورات. كلا، تعرفون ما مثل هذا؟ مثله والله تبارك وتعالى أعلم: كالذي عنده زق من عسل، إناء من عسل، فهو يزيد هذا العسل كل يوم، يستكثر ويستحسنه، لكن كل ساعة وبين الفينة والفينة يضع عليه قطرات من خل. هل سيأكل هذا العسل؟ هل سيؤكل هذا العسل؟ إنه عسل قبيح جدا أيها الإخوة. هكذا نعمل الصالحات ثم نتقدر والعياذ بالله بالذنوب، وخاصة كبائر الذنوب، كهذا كخل، كحنظر على عسل فسد، أفسدته يا عبد الله. لا، عبادة قليلة مع كف عن المحارم، هذه طريق الصديقين. قال سهل بن عبد الله التستري قدس الله سره، وهو من أولياء هذه الأمة إن لم يكن من صديقيها، قدس الله سره الكبير، قال سهل: أعمال البر يأتيها البر والفاجر. فجر كثيرون يحجون ويعتمرون ويصلون يجاهدون، فجر فساق أيها الأخوة، ولكن الكف عن المحارم لا يستطيعه إلا الصديقون. هذا هو. فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء يدخل في المأمورات بعد الواجبات والمفروضات، ماذا؟ النوافل، نوافل الطاعات والقربات، فأتوا منه ما استطعتم، لأن أفعال الخير والقربات كثيرة جدا. سئل النبي غير مرة في غير ما مناسبة: كثرت علينا شعب الإيمان، شعب الإسلام، فمرنا بشيء نتشبث به، لأنها كثيرة جدا. وقد أخرج الإمام أحمد والإمام مالك في موطئه وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام حديث ثوبان، قال عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه، قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، هذا هو الشاهد. ما معنى استقيموا ولن تحصوا؟ حاولوا الاستقامة بعدم التعريج والإعوجاج، لكن لن تستطيعوا أن تأتوا كل الأعمال الصالحة، مستحيل، كثيرة جدا جدا، كثيرة جدا جدا. لكن استقيموا، وهذا الحديث هو أفضل ما يفسر به حديث المقام اليوم إن شاء الله تعالى. كيف؟ حين قال استقيموا ولن تحصوا، يريد أن يقول لنا حقيقة الاستقامة مركب من شيئين، مركبة عفوا من شيئين، أو هي شيء مركب من شيئين، مركبة من شيئين. حقيقة الاستقامة ما هي؟ أن نستمر على دقيق الصراط، ولو سرنا سيرا رفيقا هينا فيه إبطاء لا بأس، لكن لا نتوقف. من توقف هو الذي قصر في الطاعات المفروضات، لكن لا نتوقف، نأتي المفروضات إذا نسير. ليس لدينا كبير نوافل، سيرنا فيه إبطاء صحيح، ليس فيه إسراع، ليس سيرا حثيثا أيها الإخوة، ولكن نحن نسير على دقيق الصراط، لا نعوج ولا نعرج، لا نأخذ يمنة ولا نأخذ يسرا. من كان هذا حاله فهو جدير وحقيق بوصف ماذا؟ بوصف المستقيم. ومن كان يسير سيرا فيه إسراع أيها الإخوة، يحض السير ويغض الخطى ويسابق، إلا أنه عرض له في هذا الصراط وهو يظنه مستقيما فيأخذ مرة يمينا ومرة يسارا، هل يقال أنه مستقيم؟ هذا غير مستقيم، هذا ليس مستقيما. الأول هو المستقيم، الأول هو المستقيم. ولذلك استقيموا ولن تحصوا. ليست المسألة أن نحتاج أيها الإخوة وأن نستوعب كل الطاعات، مستحيل، النبي قال هذا لن يكون، ولكن المسألة والشأن في أن نستقيم، المسألة والشأن في أن نستقيم. ولذلك أيها الإخوة نعيد كلمة الحسن البصري، قال أعمال البر يأتيها أو يستطيعها المؤمن والفاجر، ولكن ترك ما نهى الله، ترك المحرمات لا يستطيعه إلا الصديقون، في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام لما كان في حنين قال لرجل مسلم منهم هو من أهل النار، فحجب الصحابة، فلما كان القتال قاتل قتالا شديدا فازداد حجبهم، أي يقال لمثل هذا المجاهد الفارس الكمين يقال له إنه من أهل النار؟ ثم أصابته جراحة فمات. قالوا يا رسول الله الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قاتل اليوم قتالا شديدا ومات في سبيل استشهد، فقال من أهل النار. قال فشك بعضنا، وقع الشك في قلوب بعض الصحابة، ضعف الإيمان طبعا، أقوياء الإيمان لا يشكون. قال فبين نحن على ذلك، بعضهم مرتاب وبعضهم مسلم وبعضهم مندهش لا يبين له وجه هذه المسألة وهذا الخبر العجيب، إذ جاء رجل فقال يا رسول الله لم يمت بعد وإنما به جراحة ولم يمت، فتركه النبي حتى إذا كان من الليل أيها الإخوة جاء رجل فقال يا رسول الله لقد قتل نفسه، لم يحتمل ألم أي جراحته فتحامل على ذواب سيفه فقتل نفسه، قال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، يا بلال قم فأذن في الناس، يا بلال قم فأذن، فتجاهل وقاتل وقتل أيها الإخوة، لكنه قتل نفسه، عفوا قتل نفسه. قال يا بلال قم فأذن في الناس أنه، قل لهم هكذا، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال هذا فاجر، استفدنا منه وقاتل معنا لكنه فاجر وجاهد أيها الإخوة وأصيب في ذات الله. نعم ليس هذا الشأن، الشأن أن تكف عما حرم الله تبارك وتعالى، الشأن أن تكف عما حرم الله تبارك وتعالى. قال أحد أسلافنا الصالحين قال ذكر الله حسن وأحسن من، أي باللسان، وأحسن من أن تذكر ربك عند الهم بالمعصية فلا تعصي، هذا هو الذكر الجميل، ليس باللسان بالتسبيح بالعد ألف مرة عشرة ألف مرة، لا، أحسن الذكر أن تذكر الله حين تريد مواقعة المعصية فتكف عن المعصية، أنت الآن ذاكر لله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ذكروا وتذكروا ربهم ورفيع مقامه وجلاله سبحانه وتعالى، فإذا هم مبصرون في آخر الأعراف، هكذا هذا هو الذكر. قال الحسن البصري قدس الله سره الكريم ما عبد العابدون، ما عبد أي ما تقربوا إلى الله وليس ما عبد، ما عبد العابدون بمثل الكف عما نهى الله تبارك وتعالى، قال هذه العبادة أحسن عبادة، ما عبد العابدون بمثل الكف عما نهى الله سبحانه وتعالى. إذن اتق المحارم يا أبا هريرة، النبي يقول تكن أعبد الناس، هذا الحديث رواه أحمد الترمذي ورواه أبو بكر الخرائطي في مكارم الأخلاق وفيه زيادات لطيفة، قال عليه الصلاة والسلام وقام يوما، قال عليه الصلاة وأفضل السلام من يأخذ بهذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن، فقلت أنا يا رسول الله، قال فأخذ يدي فعد خمسا، خمس وصايا، هي خمس وصايا، فأخذ بيدي فعد خمسة، اتق الله، عفوا اتق المحارم تكن أعبد الناس، اترك المحارم، اترك ما حرم الله، ليس بكثرة الصلاة والصيام، بترك ما حرم الله. للأسف المسلمون القضية تماما إلا من رحم الله تماما معكوسة عندهم، والله تماما، صدقوني إن كثيرا ولا أقول قليلا، إن كثيرا منا من المسلمين من يستكثر من الطاعة ويسبح الدموع ويختلف إلى المساجد، لا لشيء إلا ليبرر أمام نفسه وضميره. يبرر ماذا؟ معصيته، أكله لحقوق الناس، غيبته، نميمته، حقده، نفسه السوداء والعياذ بالله، اغتياله لحقوق البشر. نعم، يصلي يظن أنه تخرج الله، الله سيسمح له، الله سيؤدي عنه، كأنه يضحك على الله، وما يضحك إلا على نفسه. كلا يا أخي كلا، كيف تصلي ثم تأتي بهذه القاذورات، ترتكب هذه المحرمات، تظن أنك ستتقرب إلى الله؟ بالعكس، هذه الصلاة غير مقبولة، لأنها لم تنهك عن الفحشاء والمنكر. صلاة تريد أن تريح بها ضميرك، تريد أن تفعل المعاصي وأنت مرتاح، فتصلي وتتصدق وتعمل أشياء. كلا، العبودية تظهر في الكف عما حرم الله. اتق الله يا رجل، اتق الله، لا تجعله أهون ناظر إليك، لا إله إلا هو. أتستحي من الناس؟ كل واحد منا يستحي من الناس الطيبين، من الصالحين، من المشايخ العلماء، لكن ألا نستحي من الله تبارك وتعالى؟ يستحي بعضنا من بعض ولا نستحي من الله؟ ما هذا؟ بل بعض الناس والعياذ بالله حتى لا يستحي من الناس، فقد الحياء حتى من البشر، فهذا فقد الخير كله. قال أحد الصالحين: تركت المعاصي 40 سنة استحياء من الناس. ضعيف الشخصية يعني يرى نفسه وكذا، لكن فيه خير، لأن الحياء من الناس خير ولا يأتي إلا بخير. قال: تركت المعاصي 40 سنة استحياء، ثم أدركني الورع، أعطاه الله الورع، صار يتركها ورعا خوفا مراقبة لله تبارك وتعالى. لكن أفضل من هذا من قال: نظرت في المعاصي فإذا هي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. نظرت في المعاصي فإذا هي نزالة، كل المعاصي نزالة، الكذب ليس نزالة، الغيبة غيبة الناس، وحين تلقى وجهك تأخذه بالأحضان، نزالة أكبر من ذلك، أكبر نزالة وضعف شخصية، تغتاب إخوانك وإذا لقيتهم أخذتهم بالأحضان. ما هذا؟ نفاق، كذب، نزالة. الزنا وانتهاك المحاء أليس نزالة؟ أكل حقوق الناس أليس نزالة؟ أن تسبح ماء الحياء من وجهك من أجل 10 و20 و30 أورو أليس نزالة؟ نزالة، كل الذنوب نزالة. والله قال: نظرت في الذنوب فإذا هي نزالة فتركتها مروعة، لأن كرامتي وشرفي، شخصيتي، تقديري نفسي، مصداقيتي عند ذاتي لا تسمح لي بذلك، فتركتها مروءة فاستحالت ديانة، أصبحت بعد ذلك ديانة وعبادة لله تبارك وتعالى. الله أكبر، أوتوا الحكمة رضوان الله تعالى عليه، والله لقد أوتوا الحكمة. قال: فعد 5: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة وأحب للناس ما تحب لنفسك، لنفسك عفوا، تكن مسلمة ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. 5 وصايا كالدرر جديرة وحرية بأن تكتب أيها الإخوة بماء الذهب على ورق الكافور، وأن تعلق في أعناق الحور كما يقال، من كلام سيد البرية ومعلم الناس الخير عليه الصلاة وأفضل السلام. هكذا قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها: من أحب أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المحارم. إنسان عابد دائب مجتهد في طاعة الله، تريد أن تسبقه، ماذا تفعل؟ كف عن المحارم، اترك ما حرم الله تبارك وتعالى. وإلا أيها الإخوة، وإلا فإن العبد ما أهان ولا يهين نفسه بمثل معصية الله، كما قالوا، قالوا: ما أكرم عبد نفسه بمثل طاعة الله، وما أهان عبد نفسه بمثل معصية الله، فمن عصى الله فقد أهان نفسه. وقال أحد أسلافنا الصالحين المرضيين ألحقنا الله بهم وأعاد علينا من بركاتهم ونفحاتهم، قال: من عمل في الخلاء عملا يستحيي إن هو ظهر عليه في الملاء فلا قدر لنفسه عنده. والإنسان لا يحترم نفسه، الذي عنده مصداقية فيما بينه وبين نفسه أيها الإخوة، أساس عظيم جدا، ولعله من أعظم أسس الأخلاق أن تكون في مواقفك فيما بينك وبين نفسك ذا مصداقية، أن تنظر إلى نفسك أنت بينك وبين نفسك على أنك شهم عزيز ذو مروءة، صادق، عفيف، كريم، رجل كما يقال، صاحب مواقف، هكذا أنت عند نفسك، هذه الرجولة، هذه الأخلاق. لكن لا تحاول أن تتراءى، أن تتظاهر بهذه الأشياء أمام الناس، لكن أنت فيما بينك وبين ربك والعياذ بالله الشيء الآخر، أعوذ بالله. قال من يفعل هذا فلا قدر لنفسه عنده ولا يحترم نفسه. الذي يحترم نفسه باطنه وظاهره واحد، وهو كالياقوت أيها الإخوة، كالألماس، كالذهب الخالص الإبريز، ظاهر وباطن واحد الحمد لله تبارك وتعالى، صدق صدقية، لأن احترامه نفسه لا يسمح له بغير ذلك، لا يسمح له بأن يهين نفسه بمعصية الله في الخلاء أيها الإخوة أبدا. هكذا، وإلا فغير ذلك كما سمعتم دلالة والعياذ بالله. في المثل بعض الناس يتساءل لماذا شبه الله من لم ينفعه علمه وعمل بغير مقتضى العلم، شبهه بالكلب، قال فمثله أكرمكم الله كمثل الكلب إن تحمل عليه أي تلحقها تريد أن تدركه يلهث أو تتركه يلهث، تشبيه عجيب جدا، نبأ عظيم أيها الأخوة. وفي المثل العربي الحكيم أن الكلب قال إيه للأسد يا سيد السباع غير اسمي فما يعجبني، قال لماذا؟ فإنك ذل. الأسد قال لا تستحق غيره، قال جربني، قال خذ هذه القطعة، قطعة لحم، خذها واحفظها لي إلى غد، فأخذها الكلب حتى أمضه الجوع وعض على شراسفه ينظر إليها وتصبر، ثم قال ما أصنع باسمي، كلب اسم حسن، ما كلب إلا اسم حسن، ثم أكلها. فالذي يبقى نذلا والعياذ بالله. ولذلك الله شبه هؤلاء الأذلال بالكلب، قال فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قال ما كلب إلا اسم حسن، إيش المشكلة في الاسمية؟ ما هو مشكلة عنده؟ لا يهمه العنوان، لأن الحقيقة لا تهمه أيضا، لأن الحقيقة لا تهمه. أيها الإخوة، الشارع أطلق في النهي وقيد في الأمر أيضا، وهذه نقطة أخرى، لأن المحرمات والمحظورات المكروهات أيضا لأنها محدودة بحمد الله تبارك وتعالى، والأصل أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا، المباحات كثيرة جدا جدا كما الطاعات أيضا ووسائل القربات، وأما المنهيات من المكروهات والمحرمات فقليلة جدا بحمد الله تبارك وتعالى، فلماذا لا تترك جملة؟ ثم أيضا هناك لغز آخر أو نقطة أخرى، الشارع عليه الصلاة والسلام يعلم أن النفوس طلع وأنها تتطلع إلى ما منعت، كما قال الشاعر منعت شيئا فأولعت فأكثرت الولوع به، حب شيء إلى المرء ما منع، أي أحب شيء، لكن هكذا البيت، منعت شيئا فأكثرت الولوع به، حب شيء إلى المرء ما منع. ولذلك يقال، وهذا ليس بحديث، لم يصح حديثا والمعنى صحيح، لو منع الناس فت البعر لقالوا إن فيه الدور، سيفتونه لأنهم منعوا فت البعر، كل ما يمنعونه، منعوا الخمر يشربونها والحيوان لا يشربها، منعوا الزنا هتك الأعراض والعياذ بالله، اختلاط الأنساب، الخيانة، النذالة يحبونه والعياذ بالله، نعم منعوا التخاطع والتدامر، الغيبة والنميمة والغش والحقد والأكاذيب يفعلونها لأنهم منعوا منها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال لو نهيتكم عن إتيان الحجون، مكان في مكة، لو نهيتكم عن إتيان الحجون لأتاه بعضكم مرارا وليس له إليه حاجة، فقط أتاه لأنه نهي عنه، نحن نهينا سنفعله. نفس الضعيفة، هذه نفس النذلة، النفس الضعيفة أبدا، النفس الكريمة التي تريد أن تستكمل حظها من الخير وقسمها أيها الإخوة من الكمالات، بالعكس أسهل شيء عليها أن تترك ما منعت، شيء منعه الله تبارك وتعالى لمصلحته في الدنيا والأخرى، أسهل شيء عليه. والله قال بعض الكبراء أيها الإخوة، وحقيقة يعد من كبراء الناس، قال والله لو أعلم أن شرب الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته، مش المحرمات والمكروهات، شرب الماء لو أعلم أنه ينقص من مروءتي واحترام نفسي ما شربت الماء البارد، انتهى خلاص سأحرمه على نفسي. عزيمة. أذكر كلمة الفيلسوف النقد الكبير إيمانويل كانت الألماني، له كتاب عن ميتافيزيقا الأخلاق، أراد أن يؤسس الأخلاق أيها الإخوة تأسيسا ميتافيزيقيا جديدا، المهم لكن وفق العقل العملي لا عقله النظري، لأن العقل النظري لا يستطيع أن يستقل بهذا الشأن. المهم قال، وهو فيلسوف كبير ودائرته واسعة جدا، قال لا أعلم شيئا يمكن أن ينعت بأنه خير محض من غير أن تخالطه شائبة شر، خير بغض النظر عن كل القيود إلا الإرادة، الإرادة العزيمة، أن يكون لك إرادة، هذه الإرادة ممكن تستخدم في الشر معه لكن ممكن تستخدم في الخير وهي في ذاتها خير، الإرادة شيء عظيم جدا أيها الإخوة، هي وسيلة من أعظم الوسائل لكي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. خرج عليه أشياء كثيرة أيها الإخوة. إذا عجز الإنسان عن بعض الواجب أو عن بعض الخير بعامة، واجبا كان أو أقل من واجب، فإنما بقي منه يطالب به في الواجب ويندب إليه في المندوب. وقد قعدوا قاعدة فقالوا: إن الميسور لا يسقط بالمعسور. ولذلك من عجز عن ركن أركان الصلاة أتى بالبقية، من عجز عن هيئة معينة أتى بالهيئات الأخرى. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا منتهى ما في الحديث. نعم، لا نقول لا أستطيع أن أصلي قائما فلا أصلي، لا، صلي كيف تستطيع. ستر العورة أيضا بحسب الاستطاعة، ولا يسقط ولا تسقط الصلاة بظهور العورة أيضا. وهكذا الوضوء، وهكذا تحفظ ما أمكن من الفاتحة، وهكذا في صدقة الفطر، وفي مسائل كثيرة جدا يطول شرحها. فالميسور لا يسقط بالمعسور. المعسور سقط لا بأس، لكن ما بقي من الميسور فليؤتى أيها الإخوة. فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. فنأتي ما استطعنا من وجوه الخيرات حتى لا نبخس أنفسنا من حظها من الأجر والأجزية والمثوبات العظيمة عند رب العالمين تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم وأخوانا المسلمين وأخواتنا المسلمات أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، قال أحد الصالحين: من استقام على دقيق الصراط في الدنيا عرض له الصراط في الآخرة، حتى قالوا إن الصراط في الآخرة ليكون على بعض الناس أضيق من حد السيف وأضيق من شعرة، وعلى بعض الموفقين أوسع من واد عريض. من استقام في الدنيا على دقيق الصراط عرض له الصراط في الآخرة، ومن مشى بالطول والعرض كما يقال في صراط الدنيا دقق عليه الصراط يوم القيامة. حكى شاب مصطلح من أسلافنا قال: رأيت كأن القيامة قد قامت، يدعى الناس بأسمائهم فلا يستطيعون إلا أن يلبوا، وإذا بنهر من نار جهنم، نهر والعياذ بالله يسيل بنار جهنم، وعليه على متن هذا النهر صراط دقيق، فمن دعي أجاب فهالك وناج حتى دعيت باسمي. قال: فلما دعيت مشيت فإذا صراط كحد السيف يمور يمينا وشمالا. قال: فقمت وإذا بشعر رأسي ولحيتي قد ابيض جميعا. نعم، ولذلك لنا موقف أيها الإخوة قدام ربنا سبحانه وتعالى يسائلنا وينكشف الغطاء: وحسبي أني أمر على صراط كحد السيف أسفله لظاء. اللهم إنا نسألك بعزتك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا كما وفقت عبادك المسعودين المبرورين. اللهم عنا على كل خير، فإنه لا يستطاع ذلك إلا بك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيتنا أبدا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأفضل الصلاة.